واحد من خلال قلبه يظنون به من الموت شيء وليس به من الموت. فلم يبلغ نعمه للناس إلا مختلفا بدمع لا تعدل المشتاق في أشواكه حتى يكون حشاك في أحشائه. فإذا به يرعي النعمان يهدي يقول الذي يرويها فلم يزل ينحني حتى رأيت الكبد. تدرون ما هذا الكبد؟ رأس عظمة الظهر المنتصفة بالكبد. يعني حال الرجل حتى كانه في وضع الركوع رضي الله عنه من شدة بكائه وأسفه. ثم نكتب السور انه لشيء عاجل كلام الحسنين لا يعلم تنفع في مجال الخلق، انما نريد تفكرا عميقا. ذكر عبد الله بن مبارك على صاحب له يوما فراه الاخر خده في كفه، فنظر اليه وقال فيه: الى اين بلغت؟ فقال: الى الصراط. دامنه ليتفكر في الاخره في عمق حتى بلغ الى الصراط. نريد ان تتفكر في انقطاعك عن الدنيا بموتك، هذا الموت الذي لا يدري المرء متى هو ولا في اي وقت هو ولا كيف سياتي. لقد حكى عالم التاريخ والسير عن بعض مراري بن العباس انه كان جالسا في قصره يوما في دهو قصره، فقال لجميعه: من هو انا ومن الذي ادخله والباب يغلق؟ فلما نظرت الجاريه الى الباب لم تر شيئا، قالت: رايته ينحني ثم ينحني حتى سقط على الارض. فاسرع ماذا يقول المرء منا حينما يدخل عليه ملك الموت؟ نحتاج الى تفكير عميق جدا ايها الاخوه، انما الان وكانت تحيا كثير منا ان يظهر ما يجوز ان يظهر من بدر، ان يظهر ما يجوز ان يظهر من بدر، ويسقط في العاده غالبا يستحي الانسان ان يظهرها. فكيف اذا ما ظهر قدمه برمته على هذا الذي سيغسله؟ اي حال سيطلب المرء يومها واي موضع سيكون المرء فيه؟ اننا نريد تذكرا للاخره هكذا بجزئياتها. زوروا المقابر وغسلوا الموتى وتفكروا في احوال المرضى واتوهم لتعلم ان الاخره قريبه لتتوهم يحصل المرء منا الى الله عز وجل، بل ويغير اتباعه تلك التي استعصت على الامم حلت استاليتها في شريعته المقدمه. ينبغي على المرء ان يعتني بها في الرياضه قبل لتصبح معه هذه الرياضه، ثم بشرط مسبق، بشرط يتقدم هذا ايها الاخوه، يتقدم هذه الرياضه ايضا ان يقدم المرء هذا الشرط ان يترك المعاصي والذنوب. ان هلكت الامم، ما هلكت امه من الامم الا بالمعاصي. هل تعلم امه من الامم اهلكها الله عز وجل هكذا دون سبب وانما بمعاصيها؟ فلما هلكونا استقمنا منه فقلا اقرنا بذنب، اي بسبب ذنب، بسبب ما وقعوا فيه. ان كثيرا ما اذكرك، هذه القريه هي قريه سبا، ذكرها الله عز وجل في كتابه احسن ما يكون من العالي حيا. في الحياه الدنيا ذكر لها كل شيء، يذكر المفسرون ان المراه كانت تدخل الى الحياه فترى ثمرا دانيا في غايه الصيف فيسقط في سلبيها دون ان تمد يدها اليه، نحن على راسها مسقطا او تحمل مقصدا فتسقط الثمار فيها دون ان تمد المراه يدها لقص الثمار لانها قطارت الى المنتهى. ثم اعرض هؤلاء عن الله عز وجل بعد ان ادى اليهم الماء والحياه، فاعرضوا عنه وكفروا بربه وتراعنوا في شجعته. ان اكثر ما يحياه المرء اليوم هذا التطاول على الشريعه ممن يحصرها، حتى قال قائلهم: هذا زمان اتى فيه الاسلام بوجهه الكادح، لا والله ليس هناك فرح الا في هذه العلمانيه وتلك الاقرانيه والحداثه وما بعدها التي اغرقتنا حتى سقط المرء في موقع اثم، بحيث ان قضيه واحده من قضايا المسلمين تنقص 60 سنه على طاوله المؤامرات او ان شئت فقل المؤامرات. تامل جيدا ان هذا اخشى ما اخشاه تأمل جيدا، تحتاج أن تترك المعاصي. أعرض عنه السبع بعد أن سخر الله له الدنيا بمهجرة، فإذا بشدهم المنيع الذي كان على البحر ينحدر، فتكون هذا الماء بسيف عظيم كما قال ابن عباس، فيموت الناس جمعا جمعا، لا أقول يموت فردا فردا، بل يموتون جماعات كما رجل يلبس حذاء فيضع فرد حذاء في قدمه فيموت قبل أن يضع الفرد الآخر. أما يموت موتا سريعا، مات ناس ثم جفت هذه الثمار وانقطعت بحسب ما ينبت فيهم إلا شجر السدر، وأنتم تعلمون أن نباته صغير جدا، وحتى يدخل المرء يده إليه فإن أسواقه تقطع جلده، ومع هذا قال الله عز وجل: وشيء من سدر قليل، شيء من سدر، وهو أيضا على قلته على عوده وعلى شدة مؤونة قلبه فهو أيضا قليل. عزل هؤلاء بمعصيتهم أيها الإخوة. يقول ابن معاذ سوري: وكان يجلس بين الناس يذكر الحديث والفقه بلسان هادر، تعرف ان الله كان يتعجب من فصاحته، فبينما هو يحدث الناس يوما استعصر لسانه، وتعمل هذه الحكايه جيدا، تعصر لسانه، يعني كما نقول نحن الان ان لسانه قد انعقد، انعقد لسانه وهو لم يدر ما يقول، فلما انعقد لسانه بكى. فنظر الناس اليه وقلنا ان هذا الامر سائل يحدث لكل انسان مع اننا بفصاحتك ولبهتك، لكن لا يقول بان تبكي. فنظر اليه الامر العالي وقال: اتكون مما ابكي؟ فر مما هذه العذره؟ فقالوا له: لا، فاستقبل حديثا عجيبا. يقول: بينما كنت وضيعا اذ اتت جاريه الجيران وانا وحدي في البيت ابكي، فجاءت جاريه الجيران فاسقطتني سجاده. وانتم تعلمون ان الجواري من جمله اموال صاحبها، فلم تجد لهذه ان تتصرف حتى بنفسها الا باسم وليها. فاتى كما رات يبكي ارضعته، هذا غير الباعث. فدخل ابوه قال: ربنا ابي لا يطعمنا الا حلالا. فلما راى ذلك نكتني واخذني من قدمي، ثم نكتني ووضع اصبعه في فمي، فتخيلت كل شيء الا وصفه، فهذه العذره من هذه الوصفه. ايها الاخوه، ما الذي عليه لوم في هذه المساله وفينا من طلبه العلم والفقهاء والعلماء؟ تعملوا جيدا، من هو الذي يستحق اسما بهذا؟ ليس هناك طرف واحد ياخذ الاسم. فابوه كان قاعدا وجلال جلاله، وابو المعالي لم يبلغ الحلم ولم يدرك ماذا حدث. فليس على احد منهم نفس ولا ذنب، الا فلماذا تعصب ايها الاخوه؟ لان المعصيه احد، لان المعصيه في نفسها شر. يقول الاصوليون من الاحناف، بعض اصولي الاحناف يقولون ان العبد اذا اكل الميته مضطرا ساله الله عز وجل عن هذا، لان هذا فيه نوع تعد لحدود الله عز وجل. فاذا يعني قال يا رب كنت في جوع ومغمضه تركه الله عز وجل، لكن ينبغي ان يسال. هو وان كان مخالفا لقول جماهير اهل الاصول في هذا الباب، وليس راجحا، لكن الى نظره اهل العلم وعمق نظرتهم الى شؤم المعصيه. المعصيه نحس وشؤم تميز القلب وتطلق عليه بحيث لا يرى، فنحتاج الى وجه استدلال في كل يوم ايها الاخوه، لا ينفك المرء عنه ابدا ولا ينفك هذا الولد عنه. قلتم من الاستغفار والتوبه، فان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلس واحد من مجالسه الكثيره اكثر من 70 مره، كما قال عبد الله بن مغفر المدني رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد اكثر من 70 مره، وربما يكثر الجلوس مع اصحابه صلى الله عليه وسلم فيكثر استغفاره. نحتاج الى استغفار كثير يزكي الى القلب بصيرته، فاذا راى القلب عجب نظر البدن، فان لنظر البدن كخصوصيه ولوصيله قلبك خصوصية الأخرى، فإن القلب يرى الآخرة رأي العين كما أن العين الرأس ترى الناس رأي العين، كما ترى أنت الآن كما تراني وأراك، فإن القلب إذا أفق رأى أيضا الآخرة كما تراني وأراك، فإذا أفق القلب عندما الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. نحتاج أيضا إلى رفع هذا الحساب بالتوبة والرجوع إلى الله والترك عن المعاصي، ثم بمستعصي بشيء يدلك إلى الله ويحسوك، ثم بحصن من الخمر الذي تدخل فيه، وهذا للبدان وسلم عليهما إن شاء الله عز وجل في القصة الثانية. أسأل الله أن يجعله وليكم مما إذا دعي فاجره، وإذا يكون انتهى وعقد أسواه انتهى المجلس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحتاج الى علمائنا ايها الاخوه، ومن سار على الطريق وراء خلفه علم يقينا ان اهل العلم لنا لا تقل اهميتهم بالنسبه لقلوبنا وصلاح انفسنا عن اهميه الفائد البدني. وليس هذا من كنيسي، بل هو الذي رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آية، قال في حديث السفينه المشهور: فاعتبر بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين في اعلاها. فالماء للبدن هو حياته، وكذلك هذه الشريعه للنفس هي حياتها. فمن لم يفسر لنا هذه الشريعه ويبين لنا احكام الله عز وجل ويرشدنا الى الطريق، انهم علماء الحق الذين يقومون على الجاده يدلون الناس بسمهم وهديهم ودلائهم وما ينطقون به بالسنتهم، فضلا على ان يذكروا لهم اصولا اصول ذلك وقواعد بسمته وهديه يدلك الى الله عز وجل، جالس على باب الجنه يدل الناس على ما يوقن به، ويعمل هو ايضا يدلك بهيئته كما يدلك بلسانه، تستدل براسه كما تستدل عليه الناصر. ان ايضا من الاخطار العظيمه جدا النظر من جمله الحريات المنتجه ان يذكر من شاء ما شاء من اهل العلم بذم ويدلس وبالكلام عليه ويصر، ولا يعرض هذا للمساءله. فيقول يا رجل هو يقول يا أبي بكر حين مولاه مهاجرا إلى أين يا أبا بكر؟ قال إن قومي ضيقوا علي وأخرجوني فإني أريد أن أخرج أسيح في الأرض. فقال له سيد عبد الصمد لكن تأمل كيف قال. قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج أي سيد حضارة الممرية أو لأجل بعض المال الذي يحكوه على الأرض أو فابن مسعود لحمه ودمه وعروقه انما هو من العلم. عظمهم لتبدا هذه الامه. اخيرا ايها الاخوه، الحفظ، حفظ من الخلوه. ان كثره الخلطه بيننا وكثره الكلام فيما لا ينفع وفيما غير مثل هذا اضل الكثير منا. الشجار من واقع اكثر من اللازم بحسب ما المجتمع وامته صاروا قد قصروا منخرطين في الدبلوماسيه، كاننا نتحدث مع الجميع كان الجميع صاروا دبلوماسيين لا يهتم الله من دينه بلا يهتم من هذه المجريات التي تحكم. إذا أقبل المرء على الله عز وجل سخر له كل شيء. قال يا أخوة، قال الله عز وجل فيها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه: خذوا بحظكم من الخلوة. أن يلتقي المرء مع نفسه منفردا يحدثها فيحادثها: كيف فعلت ولم قنعت؟ وكيف قلت هذه المقولة ولم قلت فيها؟ ولم انتهيت عن هذا الامر؟ الهم كان ام لله عز وجل. تمحيص النفوس بحيث اذا نطق العبد ينطق كلاما مخلصا مؤثرا. انها الخلوه التي يقضى فيها الغايه بالحب خلطه الناس والالتباس بالفضول، بفضول طعام وشراب وكلام وخلطه الى غير هذا. انها الخلوه لا كل يطلع لا عمل فتوارى فيه، ولكن أقول صلوات مشروعة. فقد شرع لك إذا صليت الصبح أن تخلو بنفسك حتى تعلو الشمس، وشرع لك إذا صليت العصر أن تخلو بنفسك إلى الغروب، وشرع لك يوم الجمعة إذا صليت العصر أن تذكر الله مستغفرا حتى يستحكم غروب الشمس، وشرع لك أن تقف ما بين المغرب والعشاء مستيقظا لا قرارات مشروعة أيها الأخوة. ثم رمضان على الأبواب، فإذا جاء رمضان شرع لك أن تعتكف فيه في العشر الأواخر لقضاء ليلة القدر والابتداء عليها. تعمل جيدا قرارات مشروعة تقيم بها حياتك وأعمالك، وتقيم بها أيضا قلبك. فلا تضر عندك دنيا، فلا يضر عندك الدنيا، لا تضر الدنيا ولا تحسن. خلوة يذبح فيها الهوى ويبنى فيها بناء صرح شامخ، الا وهو ذكر الله عز وجل. ان اعظم عضله في بدن الانسان انما هي عضله الانسان، لا تكل ولا تبل. وانتم ترون ان تحدث في اليوم والليله كثيرا كثيرا، مع قول الخطيب بن عياض: اني لا اعرف من يعد كلامه في الجمعه. هذا لم يكن ايها الاخوه عما سيدنا تذكر الله عز وجل في صباحك ومسائك. إذا قرأت من بيتك إلى عملك فلتأخذ على نفسك أن تقول سبحان الله وبحمده. إذا وقفت فانتظر هذه الكافة التي تحملها إلى عملك فانتظرها وأنت تذكر الله وتقول سبحان الله العظيم. إن فإن قولك سبحان الله وبحمده يخرج لك به نقلة في الجنة. أخبرت كتابنا كما يقول ابن الجوزي: فليس العجب ممن لم يذكر، وإنما العجب ممن لم يذكر. هذا الذي لم يذكر كثيرا من دراسه الله. ايها الاخوه، اعتذروا لهذه الاطاله، ومع ذلك فهذا موضوع ملح نحتاج ان نتحدث فيه كثيرا. فكما اسعدك الله عز وجل وسالت لنا هذه الايام والازمنه الى حريات ما تقناها منه 100 عام كما ذكرت لك، فانه ايضا يتم لك الامر حتى تكون له عرض. قال الله عز وجل: فاذا جاء وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينادي الحجر والشجر يا مسلم، ثم ينعته بنعته قائلا: يا عبد الله. نسال الله عز وجل ان يعقبنا واياكم ذلك. اللهم اسلك بنا اليك، اللهم احملنا اليك، اللهم احل لنا السبيل اليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا